الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 29 في ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال: فأخبر أنه أعد الجنة للمتقين دون غيره، ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنهم إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه، هذول الذين ضمنت لهم الجنة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها، فيها في الجنة يعني. من خرج عن طريق المهاجرين والأنصار إذن لا يطمع بدخول الجنة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباد، هؤلاء هم أهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجال فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي قصة هذا الرجل الذي غل هذه البردة أن الصحابي لما قال النبي: كلا والله إني رأيته في النار في بردة غلها، فقام الصحابة فانطلقوا فوجدوا البردة هذه التي في جرابه لا تساوي 4 دراهم، 4 دراهم يعني ما تكمل ثلث دينار، فهذا شق على الصحابة جدا، شق على الصحابة جدا، حتى ان واحد قال رسول الله يعني لنا شراك، فقال النبي شراك من نار. واحد جاب شراكين كان واخذهم ثاني فقال شراكان من نار. ثم النبي قال لعمر نادي في الناس عشان يخطب، ثم نادى في الناس يعني انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان ينادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، وفي بعض طرقه ومؤمنة، وفي الحديث قصة. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فاقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا، قال استخرجهم كما استخرجوه واغزوهم نغزك، وأنفق فسننفق عليه، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عياد. وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مال، والخائف الذي لا يخفى عليه طمع وإن دق إلا خان، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، وإن الله أوعى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا حديث رواه الإمام مسلم، وسنستعرضه مرة ثانية لما فيه من المواعظ الجليلة. أولا هذا الحديث خطوة للرسول صلى الله عليه وسلم، خطوة به، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني خطاب الرب تبارك وتعالى للرسول، فبعض الحديث يعني ذكر من الرسول لحديث إلهي من الله تبارك وتعالى. قال النبي في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومها، يعني أن الله تبارك وتعالى أمره أن يخطب هذه الخطبة ويعلم المسلمين ما جهلوا في هذا اليوم. ثم قال كل مال نحلته عبدا حلال، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومعنى نحله يعني أنه أعطاه ومكنه في حلال، يعني الله تبارك وتعالى أحل لك ما يعني رزقك به من الطريق المشروع. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني أول ما خلق الله تبارك وتعالى يخلق الخلق إنسان على التوحيد، ما في إنسان يكون الكفر مخلوق معه، لا حنيف مفطور على فطرة الدين وفطرة التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين، هذا الذي يخرجه عن الدين شغل الشياطين، شياطين الإنس والجن تخرج الناس، هي التي أخرج الناس عن دينهم، دين التوحيد الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، وحرمت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، شغل الشياطين. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، كل هذا الشرك الذي وقع في الناس كله من فعل الشياطين، هي التي أمرت يعني أتباعها أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض سوداء ما فيها هداية ما في ضوء إلا بقايا غبرات من أهل الكتاب 4-5 كانوا هم الموجودين الذين كانوا على الدين الحق، والباقي كل الأمم على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وقال أي الرب جل وعلا للرسول إنما بعثتك لأبتليك وأبتليك. قال الرسول أنا بعثتك لأبتليك، يبتليه بحمل هذا الدين وتبليغه والصبر عليه فيه، فأبتلي بس اليوم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ما يمكن يمحى، محفوظ. لو جمعت بحار الأرض كلها أن تمحو هذا الكتاب، وطريقة يعني كانت الطرق الأولى عشان تنهي كتاب إنك تقطه في الماء خلاص يروح الحبر خلاص وانتهى. فهذا الكتاب لا يغسله الماء، لا يمكن لو معي الأرض كلها تغرق هذا الكتاب ما يروح. الله تبارك وتعالى كتب له حفظه. كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقرأه يا نائما ويقظاه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام، قلبه ما ينام، لما ينام ينام بعينه بس، لكن قلبه يظل. وإن الله أمرني أن أحرق قريش، أمر الله تبارك وتعالى قال له يعني بقتال قريش وحرقه. فقلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا، يعني تفسير من قريش يسلغوه، السلغ هو الضرب بالحجارة، فيدعوه خبزة يعني يجعلوا هذا الرأس هذا يعني مثل الخبزة يبططوه في الأرض يفشفشوه يعني. قال إذا يسلغوا رأسي، قال قريش يعني أهل عناد، فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوا، استخرجهم أي من مكة كما استخرجوا، واغزوهم نغزك، يعني اغزوهم نغزك نمدك بالملائكة الذين يكونون معك، وأنفق فسننفق عليك، أنفق في سبيل الله فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5000، تبعث 1000 الله تبارك وتعالى يمدكم ب5 كما قال تبارك وتعالى بل أن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين، وهم كانوا مسلمين 1000. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، من أطاعك من أهل الإيمان قاتل بهم من عصاك من أهل الكفر. قال وأهل الجنة 3 من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، أحسن شيء هذا، ذو سلطان يعني إمام مكنه الله تبارك وتعالى، له سلطة، سلطان مقسط عادل متصدق من ماله موفق إلى الخير، فهذا يعني صاحب الجنة. كما في الحديث صلى الله عليه وسلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، فهذا أول شيء. ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربة، رجل رحيم هذا أصحاب الجنة، رحيم الرحمة عدو، رفيق القلب لكل ذي قربة لأقاربه ومسلم، يعني للمسلمين وذوي القربة تجد أن في قلبه رقة ورحمة له، وعفيف متعفف ذو عيال، متعفف عن مال الناس وذو عيال مع فقره إلا أنه عفيف عن أموال الناس وعن أكل الحرام، وعفيف متعفف ذو عيال، هذول أهل الجنة، حكم العدل والرجل الرحيم رفيق القلب لكل ذي قربة مسلم والعفيف. وأهل النار 5، الضعيف الذي لا زبر له الذي لهم فيكم تبع، رجل يعني اللي هو يعني التابع الذليل الحقير الذي لا زبر له، الزبر معنى الكتابة والأثر والهمة يعني ما عنده، وإنما هو دنيء نفس في هذه الدنيا، فهذا يعني ما له همة ولا له يعني هدف ثاني في في الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته في الإسلام. الذين هم فيكم تبع، تبع هنا تبع دنيوي فقط، لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني حتى من حقارته يعني لا يريد أن يكون له أهل ومال وسعي في الدنيا، وإنما هو فقط يعني يريد أن يكون تابعا ذليلا حقيرا لا شأن له فليكن من أهل النار. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا قام، هذا الخائن ويخون في الأشياء التافهة، يعني يطمع في مال الآخرين وقد يخون في شيء قليل، يعني معد يعني أي شيء مما يعني ليس بشيء، لكن يعني من خيارته أنه في هذا الشيء الدق دقيق الذي لا لا لا لا خطر له لكن يخون فيه. والخائن الذي لا يخفى له طمع، يعني أنه ينقب ويبحث عن يعني مراده ومطامعه في مال الغير، يعني الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهل فضلك، فضل بس همه هو انه يخدع انسان في اهله وماله، يخدع رجل في اهله يريد ان يتزوجها في ماله، يعني ان يستحوذه، يعني فقط مجرد يعني انه يريد ان يفسد احوال الاخرين. ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، وذكر البخل او الكذب، يعني هذا من كلام من من من من كلام الراوي أنه ذكر الشخص البخيل الكذاب والشنظير الفحاش. شنظير بمعنى أنه يعني وقح بالغ الصحة في في في في في فحشه لسانا وحالا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يغري أحد على أحد، يعني من جملة ما أمر الله ورسوله أن يبلغه للناس لا أن تواضعوا، قال خليكم متواضعين حتى لا يسخر أحد على أحد بشيء، بمال ولا بنسب ولا بعير ولا يبغي أحد على أحد، البغي الظلم. فهؤلاء الشاهد من مجيء ابن القيم رحمه الله بالحديث هذا العظيم في هذا المكان اللي هو بيان أهل الجنة، من هم أهل الجنة الذين يستحقونه. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب متكبر. فهذا الأهل الجنة الرسول يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، ضعيف يعني حالا، متضاعف كذلك منكسر، يعني لا يحب مع بعضه لا, لا, لا ليس متكبر. لو أقسم على الله لأبر، انظر منزلته عند الله، وهذا من أعظم الأمور، إن لو قال الله افعل لي كذا افعل، علما أن هذا من أكبر الذنوب أن الإنسان يتألى على الله ويقسم على الله. لكن هذا لو أقسم على الله فالله كله يمشي له وينفذ له ما يطلب. هذا انظر يعني مع ضعفه في الدنيا، لكن هذه علو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، قيل العتل يعني مجموع الخلق غليظة، وكذلك قاسي القلب جواب متكبر سالم. قيل في معنى العتل الجافي شديد الخصومة بالباطل، الجواب قيل معنى الجموع المنوع، يجمع المال ولكنه يعني يمتنع من انفاقه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله أنبأنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار كل جعظري جواب مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وذكر خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ومعنى ناحية المصر، المصر اللي هي المدينة، كل مدينة مصر، يروح من طرف من البلدة أو المدينة إلى الطرف الآخر فقط يزور أخا له في الله. ونساؤكم من أهل الجنة الولود الولود الذي إذا غضب زوجها أو غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. صعبة هذه، صعبة ها؟ أخرج النسائي من هذا الحديث فضل النساء خاصة وباقي الحديث على شرطه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعذري جواد مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخرم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو هلال الراسبي، حدثنا عقبة بن أبي ثابت الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثراء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثراء الناس شرا وهو يسمع. ومعنى ملأ أذنيه يعني أنه سمع يعني من أهل الإيمان من يثني عليه ثناء لله سبحانه وتعالى، وكذلك ذاك سمع يعني من أهل الإيمان من يثنون عليه شرا، فيقول يعني الذي يثني عليه الناس خيرا فهذا دليل أنه من أهل الجنة، والذي يثني عليه الناس شرا فهذا دليل أنه من أهل النار. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها قلب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، هذه شهادة، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. ثم قال الإمام ابن القيم بعد هذا: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. اللهم صل وسلم وبارك.